المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والمئة، الحديث الثالث، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس أقبلت راكبا على حمار أتان إلى آخره، الأتان الأنثى من الحمر، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما حين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قد احتلم أو قاربه، ومع هذا حصل علما كثيرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكث بعد رجوعه من حجة الوداع إلا شهرين أو نحو ذلك، وابن عباس في هذه الحجة يقول: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربته. واستدل بهذا أن مرور الحمار لا يبطل الصلاة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الأسود. ولحديث ابن عباس هذا محامل: أحدها أنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى خلق كثير، والغالب أن أطراف الصف يكون فيه الأعراب ونحوهم، ولا يعلمون أن مرور الحمار يبطل الصلاة، والصف طويل جدا، ولم يره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفاضل الصحابة. الثاني أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، فلا يضر في هذه الحالة، لأن الذي يضر لو مر بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسترته، وهذا ضعيف، لأنه حتى على القول بأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، فإنه ينهى عن المرور بين يدي المأمومين قريبا منهم. المحمل الثالث وهو أحسنها أن ابن عباس لم يمر قريبا منهم، لأن الظاهر اللائق بحاله أنه لا يقرب جدا، والمراد بقوله بين يدي بعض الصف أي قدامه، وقوله يصلي إلى غير جدار، ولم يقل إلى غير سترة، لأنه لم يكن يترك السترة، وفيه أنه ليس في منى في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدران ولا بيوت، وإنما أحدث هذا بعد ذلك، وقد نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حمى مكان له، وقال: من مناخ من سبق، والبناء فيها حرام غصب، وهي كالمسجد لا يجوز تحميتها، فكيف تملكها وكراؤها؟ ويجب على من قدر إزالة الأبنية التي فيها، والله المستعان.